بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، نستكمل أحبتي في الله حديثنا حول معرفة القواعد التي يتعرف بها المسلم على أسماء الله الحسنى الثابتة في القرآن وصحيح السنة. أولا بس أحب أن أذكر إن شاء الله الحلقات بتاعتنا يوم السبت الساعة 12:30 بعد منتصف الليل على قناة الحافظ. تكلمنا في اللقاء السابق بالنسبة لمعرفة القواعد على أن العلماء قد أجمعوا على أن الأسماء الحسنى توقيفية على النص. قلنا أنه اتفق علماء الأمة على اختلاف مذاهبهم أنه يجب الوقوف على ما جاء في الكتاب وصحيح السنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الصحيح اللي رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هنا المهمات اللي يقوم بها العبد، وهي مهمة الإحصاء، يعني حفظ هذه الأسماء، بعد جمع هذه الأسماء، بعد معرفة هذه الأسماء، بعد معرفة معانيها وأدلة وجودها في القرآن وصحيح السنة، وأنه يتعبد لله تبارك وتعالى لهذه الأسماء ويتخلق ببعض أخلاق هذه الأسماء، إما بالموافقة وإما بالضد كما بينا في الخطبة إن شاء الله. فالعلماء اختلفوا في مسألة رغم اختلاف مذاهبهم، يعني إلى أنه يجب الوقوف على ما جاء في الكتاب وصحيح السنة. يعني كلهم أجمعوا أن لابد المسلم لما يتكلم عن اسم من أسماء الله الحسنى يجيبها منين؟ من القرآن أو السنة. طب سنة حديث ضعيف ولا حديث صحيح؟ لابد يكون حديث صحيح. طب والقرآن؟ يكون الآية فيها الاسم صراحة انه اسم، ما يكونش فعله هو يشتق منه، لان النبي ما قالوش اشتق، النبي قال له احصي فقط. الفعل مشتق زي مثلا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فكلمة يمكر جاءت فعل ولا اسم؟ فعل، فعل مضارع مبدوء بحرف الياء. معايا؟ ينفع انا بقى اشتق منه اسم واقول لا ده يبقى ربنا من اسماء الحسنى الناكر او المقر؟ ما ينفعش، لأن الآية جت هنا مقيدة بالكافرين وبمكر الكافرين وبمكر الماكرين. لكن لما أنا أجي أقول بقى إن هو مكر أو ماكر يبقى أصبحت صفة بقى مطلقة وما جاتش مقيدة، يبقى بقى هيفهم لما السامع يسمع هذا الاسم يبقى صفة، يبقى ده اسم حسن ولا اسم سيء؟ وربنا قال إنها أسماء إيه؟ حسن. مفهومة؟ ده مثال سريع يعني. فأسماء الله لا ينتابها لا زيادة ولا نقصان ولا اشتقاق، لأن أسماء الله الحسنى توقيفية. يعني توقيفية؟ يعني موجودة في القرآن وموجودة في السنة. أنا ما جيش أشتق، لأن لو اشتقيت هزود العدد أكثر من 99. معايا؟ فهي توقيفية لا مجال للعقل فيها، فالعقل لا يمكنه بمفرده أن يتعرف على أسماء الله التي تليق بجلاله وكماله مهما الإنسان وصل بعقله. إذا كان النبي نفسه، هسألك سؤال، مين أعقل واحد في الدنيا؟ مش محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولا حد هنشوف في ده؟ أهو رغم أنه هو كان أعقل واحد في الدنيا دي كلها إلا أنه معرفش يوصل لربنا برضه إلا عن طريق ربنا. ربنا ليه؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. يعني لولا ان انا يا محمد بعت لك جبريل عرفك مين هو ربك ما كنتش عرفتني ولا وصلتني. يبقى الناس اللي بيقول لك ربنا عرفه بالعقل، يبقى دي ناس ما عندهاش عقل، ما عندهمش عقل. عرف ربنا بالعقل ليه؟ ما هو استاذ دكتور ورئيس في الجامعه وحاضر محاضرات في الهند ويمشي في الشارع اول ما يلاقي البقره ينزل يسجد لها، فين العقل بقى؟ لا، الملحدين اهو طلعوا الكواكب وغزوا الفضاء وعملوا كل التكنولوجيا والاختراعات وما عرفوش يوصلوا لربنا صح. فالنبي نفسه ما كانش هيوصل لربنا الا عن طريق مين؟ ربنا. ولذلك ابو بكر الصديق لما سالوه كيف عرفت ربك كيف عرفت ربك، قال عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. فهمت؟ وهنا بقى تستشعر اسم الله الهادي، لان لولا ان هو هداه ما كانش وصل. وانت في كل طلب تقول ايه؟ اهدينا الصراط المستقيم. طب اسالك سؤال، هو انت لسه ما جيتش على الصراط المستقيم؟ ما انت جيت. ما الصراط المستقيم اللي هو ايه؟ دين الاسلام. طب امال كل شويه بتطلب وبتطلب الصراط المستقيم ليه؟ ما انت جيت خلاص يا عم، بطل بقى تقول له اهدينا الصراط المستقيم. لا، لان انت محتاج هدايه للصراط ومحتاج هدايه جوه الصراط وانت على الصراط. يعني ايه؟ مثال، انا لما اجي اسمك يا عم الحاج استاذ احمد، استاذ احمد بقول له وصف لي بيت، وصف لي البيت بتاعه، قال لي انا ساكن مثلا في المنطقه مثلا في السيده زينب، منطقه السيده زي حي السيده زينب. طب فين؟ انا رحت بقى السيده زينب وانت مديني عنوان تمام، الشارع ورقم العماره ورقم الشقه وكل شيء مديهوني في البيانات. انا اول حاجه بعمل ايه؟ بسال فين يا جماعه اوصل طريق السيده حي السيده زينب. بعد ما بوصل ما انا خلاص كده وصلت اهو، بقف على كده وخلاص، ولا محتاج هدايه وانا هناك برضه؟ يا ناس اهدوني ودلوني على الشارع، وبعد ما اوصل للشارع دلوني على البيت، وبعد ما اوصل البيت دلوني على انهي دور، ولما اطلع الدور الاقي ثلاث اربع شقق انهي شقه. يبقى انت ما زلت محتاج هدايه جوه الهدايه، عشان كده كل شويه تقول اهدنا. الكلام ده قلناه لما كنا بنتكلم في تفسير القران. المهم، فاسماء الله الحسنى توقيفيه لا مجال للعقل فيها، فالعقل لا يمكنه بمفرده ان يتعرف على اسماء الله التي تليق بجلاله وكماله، ولا يمكنه ايضا يعني هذا العقل يعني إدراك ومعرفة ما يستحقه الرب عز وجل من صفات الكمال والجمال. فتسمية رب العزة والجلال بما لم يسمي به نفسه قول على الله بلا علم. إنك تسمي ربنا باسم غير اللي ربنا سماه لنفسه، يبقى أنت بتتكلم على الله بغير علم، وهو أمر حرمه الله عز وجل على عباده. قال ابن حزم رحمه الله لا يجوز أن يسمى الله تبارك وتعالى ولا أن يخبر عنه إلا بما سمى به نفسه أو أخبر به عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو صح به إجماع جميع أهل الإسلام المتيقن، ولا مزيد على ذلك. وحتى وإن كان المعنى صحيحا فلا يجوز أن يطلق عليه تعالى هذا اللفظ. يعني وان كان مثلا المعنى مثلا، كثير من الناس يقول لك ان ربنا من اسماء الحسنى الستار، ويسمي واحد ابنه يسميه عبد الستار. لا يا سيدي، الستار ده مش من اسماء الله الحسنى. يقول لك ليه؟ هو ربنا مش هو ربنا اللي بيستر؟ ايوه ربنا بيستر، ربنا ايه بيستر، واثبتنا الفعل ده لله. لكن هل معنى ذلك ان هو عشان بيستر يبقى اسمه الستار؟ لا مش شرط. طب ما انت بتاكل، هل اسمك الاكل؟ لا ما اسمكش الأبكال. مفهوم ولا لا؟ في فرق بين الفعل والاسم والصفة. لكن من أسماء الله الحسنى الستير، جبناه منين؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير، يحب الستر. وقد علمنا يقينا أن الله عز وجل بنى السماء، ولا ما بنهاش؟ بناها. والدليل على ذلك قال سبحانه وتعالى في سورة الذاريات الآية 47 والسماء بنيناها. فلا يجوز أن يسمى البنا ولا البناء. وأنه تعالى خلق أصباغ النباتات والحيوانات، وقال تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، يبقى سميه الصباغ ما ينفعش. وأنه تعالى فقان الغيث المطر ومياه الأرض، ولا يسمى سقاء ولا ساقيا ولا السقى سبحانه وتعالى. وهكذا كل شيء لم يسمي به نفسه فلا يحق لنا أن نسميه به. إلا ما سمى الله به نفسه في القرآن أو سماه به في السنة الصحيحة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وهذا الكلام في شرح النووي في الجزء السابع صفحة 188. وقال الإمام النووي رحمه الله: أسماء الله توقيفية لا تطلق عليه إلا بدليل صحيح. واحتج الإمام الغزالي على أن الأسماء الحسنى توقيفية بالاتفاق على أنه لا يجوز لنا أن نسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم لم يسمه به أبوه ولا سمى به نفسه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش احنا نسميه باسم إلا إذا كان الاسم ده أبوه سمى به اللي هو عبد الله سمى به، هو سمى إيه؟ محمد. وربنا سمى في القرآن إيه؟ أحمد مثلا، يعني ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ده كلام سيدنا عيسى عليه السلام. فلا يحق للمسلم أن يسمي النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء ليست من أسماء النبي، زي مثلا إيه؟ مصطفى. مين مصطفى ده؟ مين مصطفى ده؟ مش من أسماء النبي. مصطفى ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ما هقول لحضرتك بس، يبقى مصطفى ده مش من أسماء إيه؟ مش من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. دي صفة، لأن اصطفى يعني اختار، ربنا اصطفاه واختاره على الأنبياء وفضله على الأنبياء، واصطفى الأنبياء على جميع الناس، واصطفى مكة عن سائر البلدان، فهمني؟ واصطفى القرآن عن سائر الكتب وهكذا، واصطفى جبريل وميكائيل عن سائر الملائكة وهكذا، ده وليك، مفهومة؟ فمصطفى دي صفة مش اسم. وياسين وطه مش من أسماء النبي، وأثبتنا ذلك بأدلة من القرآن. فياسين وطه ليسوا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا أدلة من القرآن والسنة. والنبي حسم القضية في صحيح مسلم، قال: لي أسماء خمسة، أنا محمد وأحمد والماحي والعاقب والحاشر. محمد وأحمد، أحمد لأنه كان يحمد الله كثيرا، فمن كثرة حمده للناس وأن أفعاله يحمدها الناس وحمده الله على ذلك، فأصبح محمد صلى الله عليه وسلم، فمحمد وأحمد. والماحي الذي يمحو الله به الكفر، والعاقب الذي لا يعقبه نبي بعده، والحاشر الذي يحشر الناس يوم القيامة على قدمه. دي أسماء النبي، وده النبي نفسه قال انا اسمائي دول، ما قالش بقى فيهم ياسين ولا طه ولا مصطفى ولا المختار ولا الكلام اللي اتقال ده. فلا يجوز لاحد انه يسمي النبي صلى الله عليه وسلم باسماء ليست من اسماء، ولا يجوز للانسان انه يسمي الله تبارك وتعالى باسماء ليست من اسماء. فقد علمنا يقينا ان الله عز وجل بنى السماء وقال: والسماء بنيناها فلا نسميه البنا ولا نسميه السقا ولا نسميه أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. يبقى من اللي زرع؟ ربنا. أسميه بقى هو الزرع؟ ما ينفعش. واحتج الإمام الغزالي على أن الأسماء الحسنى توقيفية، ولا يجوز تسمية الله ولا تسمية رسوله بأسماء لم يسمي الله نفسه بها ولم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بها. وقال الإمام السيوطي: اعلم أن أسماء الله تعالى توقيفية، بمعنى أنه لا يجوز أن يطلق اسم ما لم يأذن له الشرع به، وإن كان الشرع قد ورد بإطلاق ما يرادفه. يعني إطلاق ما يرادفه أو تقييد، يعني مثلا ربنا بيكلم سيدنا عيسى بيقول إيه؟ يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. يبقى ربنا بيكلم مين؟ سيدنا عيسى. ربنا بيرفع مين؟ سيدنا عيسى، ولا رفع الكل؟ رفع سيدنا عيسى بس بنص الآية، الآية جت مقيدة بسيدنا عيسى، ما يجيش بقى واحد يطلقها ويخليها آية مطلقة ويسمي ربنا الرافع، مفهومة؟ إن من المجرمين منتقمون، يبقى منتقم من مين؟ من مجرمين، أو ما نسميه منتقم عامة؟ ما ينفعش. وقال أبو القاسم القشيري: الأسماء تؤخذ توقيفا من الكتاب والسنة والإجماع، فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصفه، وما لم يرد لم يجز ولو صح معناه، لا يجوز لك أنك تطلقه لو كان مقيد حتى لو كان معناه صحيح. وقال ابن الوزير المرتضى: فأسماء الله وصفاته توقيفية شرعية، وهو أعز من أن يطلق عليه عبيده الجهلة ما رأوا من ذلك. يعني هو نفسه سبحانه وتعالى، ما هو عزيز، يحتاج أن أنت تسميه ولا هو يسمي نفسه؟ أنت علمك بالله أوسع من علم الله بنفسه. طب ربنا ما سماش نفسه ليه وسب نفسك أنت اللي تسميه؟ لا، ليس في حاجة أنك تسميه، لأنه عزيز. أهو فهمنا معنى اسم الله العزيز، فهو سمى نفسه وليس في حاجة إلى أن يسميه العبيد والجهلة، لأنه مهما علوا في علمهم فهم جهال أمام علم الله تبارك وتعالى. فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصفه، وما لم يرد لم يجز ولو صح معناه. فهو سبحانه أعز من أن يطلق عليه عبيده الجهلة ما رأوا من ذلك، فلا يجوز تسميته رب. اسمع بقى معايا، لا يجوز تسميته رب الكلاب ورب الخنازير ونحو ذلك. ليه؟ أليس هو الذي خلقهم؟ بلى، هو اللي خلقهم ولا لا؟ بس ينفع أقول رب الكلاب ورب الخنازير؟ ما ينفعش، لأنه لم يسمي نفسه هكذا سبحانه وتعالى، ونحو ذلك من غير إذن شرعي، وإنما يسمى بما سمى به نفسه سبحانه وتعالى. والأقوال في ذلك كثيرة، يعني مش بس كلام ابن الوزير المرتضى ولا أبو القاسم الشقيري ولا النووي ولا غيره من هؤلاء العلماء، لا، هذه الأقوال فيها الكثير والكثير يعز إحصاؤها، وكلها تدل على أن عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على أن الأسماء الحسنى توقيفية، وأنه لا بد في كل اسم من دليل نصي صحيح يذكر فيه الاسم بلفظه. ومن ثم فإن دورنا تجاه الأسماء الحسنى هو الجمع والإحصاء ثم الحفظ والدعاء، وليس الاشتقاق والإنشاء. أكرر، واجبنا ودورنا تجاه الأسماء الحسنى هو الجمع، نجمعها من القرآن والسنة، الجمع والإحصاء، الجمع والإحصاء ثم الحفظ والدعاء، وليس الاشتقاق ولا الإنشاء. لو فهمنا القاعدة دي صح تتحل مشكلة كبيرة في الخوض في مسألة أسماء الله الحسنى، ونبقى واقفين عند كيف نتعرف على أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. هنحط بقى القواعد اللي لما تفتح المصحف وتفتح الأحاديث تدور بيها بهذه القواعد عشان توصل للإسم الحقيقي من أسماء الله تبارك وتعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.